يهدون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، من أراد مؤنسا فالله يكفيه، ومن أراد حجة فالقرآن يكفيه. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة فصلت، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، وكانت خير استهلال للقاء الفجر المبارك، والذي ننقله لكم من مسجد النور بميدان العباسية بمحافظة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، إن الشعور بالانتماء للوطن من أهم دعائمه التي تحافظ على استقراره ونموه، وهو يشير إلى مدى شعور الأفراد بالانتماء إلى وطنهم. ويمكن أن نستدل على ذلك من خلال المشاركة الإيجابية في أنشطة المجتمع والدفاع عن مصالح الوطن والشعور بالفخر والاعتزاز بالانتماء إليه والمحافظة على ممتلكاته. ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم محبا لوطنه لا يزيده العداء والمؤامرة الدنيئة إلا انتماء لوطنه. استمع إليه وهو يخاطب مكة خطاب العقلاء: يا مكة، إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وأحب البلاد إلى قلب رسول الله، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. فتأتيه البشارة وهو على مشارف مكة: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. نسأل الله عز وجل أن يحبب إلينا الوطن كما حببه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يأذن الله بميلاد يوم جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والشيخ معوض الفشني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا فيما جرت به يا أيها الغفلان ما أطغاك أفغير ربك خالق سوى ما أطغاك أفغير ربك خالق سواك أنسيت أن المكس فيها لحظة أم ضل عقلك فافتقدت هداك أم أن طيب العيش زادك غفلة ونعيمه الموهوم قد أنساك فتذكر الديان فتذكر الديان واعلم أنه مهما نسيت الله لن ينساك فتذكر الديان أنه مهما نسيت الله لن ينساك فرعون لما قال إني ربكم وطغى فأمسى ظالما أفاكا أنذرته فازداد في طغيانه وبغى فأصبح قاتلا سفاكا أغرقته يا رب بعد تأله وجعلته عبرة لمن عاداك. وقارون لما قال إني عالم وكسبت هذا المال دون رضاك لم يعرف الفقراء في أموالي متجاهلا متناسيا لقياك فقسفته وكأن شيئا لم يكن إلا الوجود مسبحا بعلاك. فهل لنا من عبرة في تكن الضياء لمن اهتدى؟ فهل لنا من عبرة فيما مضى؟ تكن الضياء لمن اهتدى وأطاع. يا أيها الغفلان أطب مطعما وارفع أكفك يستجاب دعاك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا من إذا مشى يسبق النور وإذا تكلم أخجل البدور وإذا ركع وسجد يقول أمتي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد ارتفع نداء الحق من مسجد النور بميدان العباسية بمدينة القاهرة، رفعه المبتهل الشيخ معوض الفشني. أيها الإخوة المؤمنون، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب مكة حبا شديدا، ثم لما هاجر إلى المدينة واستوطن بها أحبها وألفها كما أحب مكة. فكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. ودعا بالبركة فيها وفي رزقها، كما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة، أسرع بناقته وإن كانت دابة حركها، وذلك من شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم لوطنه. وفي هذا دلالة على فضل المدينة ومشروعية حب الوطن والحنين إليه. أيها الإخوة المؤمنون، إن أغلى ما يملك المرء بعد دينه هو الوطن، وما من إنسان إلا ويعتز بوطنه، لأنه مهد صباه ومرتع طفولته وملجأ كهولته ومنبع ذكرياته وموطن آبائه وأجداده ومأوى أبنائه وأحفاده. وحب الوطن أيها الإخوة المؤمنون غريزة متأصلة في النفوس، تجعل الإنسان يستريح إلى البقاء فيه ويحن إليه إذا غاب عنه ويدافع عنه إذا هوجم. حتى الحيوانات لا ترضى بغير وطنها بديلا، ومن أجله تضحي بكل غال ونفيس. أيها الإخوة المؤمنون، إن محبة الوطن تقتضي عدم الإتيان بما من شأنه المساس بوحدته، ولا تكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. فكم أهلكت أمم بسبب تنازعها، وزالت حضارات بسبب تفرق أهلها. إن أول نواة لبناء الوطن وقيام الدولة وتأسيس الحضارة هي الوحدة والتكافل والتآلف بين أفراد المجتمع، وهذا ما حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضع أسس الدولة المسلمة في المدينة المنورة. نسأل الله عز وجل أن يحبب إلينا مصر كما حبب مكة والمدينة إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزق مصر أمنا وأمانا وتنمية واستقرارا، وسائر بلاد المسلمين رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يقام للصلاة التي يؤمن فيها فضيلة الشيخ عباس فتحي صالح، نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإن